بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، قال الإمام أبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم رحمه الله في كتابه السنة باب ذكر البدع وإظهارها، ساق بسنده عن الحكم بن عمير قال: وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر المفضع والحمل المضلع والشر الذي لا ينقطع إظهار البدع. ثم قال رحمه الله: باب ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله عمل صاحب بدعة. ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حجز، أو قال حجب، التوبة عن كل صاحب بدعة. وساق بسنده أيضا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن لكل صاحب ذنب توبة، غير أصحاب الأهواء والبدع ليس لهم توبة، أنا منهم بريء وهم مني براء. وساق بسنده أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يقبل عمل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ثم ساق بسنده أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخير كثير ومن يعمل به قليل. ثم قال رحمه الله: باب. وذكر بسنده عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رجلان لا تنالهما شفاعتي، إمام ظلوم غشوم، وآخر غال في الدين، غال في الدين مارق منه. ثم ساق بسنده أيضا عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتدع بدعة لا يرضاها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم كان عليه مثل أوزار الناس، قال إسماعيل: من آثام الناس. ثم قال رحمه الله: باب. ساق بسنده عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم ثلاث: رجل قرأ كتاب الله حتى إذا رؤيت عليه بهجته وكان ردئا للإسلام أعاره الله إياه، اخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالشرك، قلنا: يا رسول الله، الرامي أحق بها أم المرمي؟ قال: الرامي. وساق بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستة لعنتهم وكل نبي مجاب، أو وكل نبي مجاب: المستحل محارم الله، والتارك لسنتي. ثم ساق بسنده أيضا عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: كنا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فأتاه جبريل عليه السلام بالوحي فتغشى بردائه، ثم مكث طويلا حتى سري عنه، ثم كشف عنه، فإذا هو يعرق عرقا شديدا، وإذا هو قابض على شيء في يده، فقال: أيكم يعرف كل ما يخرج من النخل؟ قالت الأنصار: نحن يا رسول الله نعرف كل ما يخرج من النخل. قال: ما هذه؟ ففتح يده، قالوا: هذه نواة. فقال: نواة أي شيء؟ قالوا: نواة سنة.

فسيرى اختلافا شديدا. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها بالنواجذ. ثم ساق بسنده أيضا عن العرباض عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وساق بسنده أيضا عن أبي مسعود وقال فيه: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. وفي رواية: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال رحمه الله: باب في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقتل لمن فارق الجماعة. ساق بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ثم قال رحمه الله: باب ذكر قوله عليه الصلاة والسلام: من رغب عن سنتي فليس مني. ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. ثم قال رحمه الله: باب فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرقة، وذمه الفرق كلها إلا واحدة. وذكر قوله عليه الصلاة والسلام: إن قوما سيركبون سنن من كان قبلهم. ساق بسنده عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، واحدة في الجنة و70 في النار. وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة. والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، فواحدة في الجنة و72 في النار. قيل: يا رسول الله، من هم؟ قال: هم الجماعة. ساق بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي ستفترق على 72 كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي رواية: إن هذه الأمة ستفترق على 71 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي رواية: تفرقت اليهود على 72 فرقة، وتفترق أمتي على 73 فرقة. وفي رواية: افترقت بنو إسرائيل على 71 فرقة، أو قال: 72 فرقة، وتزيد هذه الأمة فرقة واحدة كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال له رجل: يا أبا أمامة، من رأيك أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: إني إذا لجريء، بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة. ثم ساق بسنده عن معاوية رضي الله عنه وعن أبيه قال: قال: يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. يا معشر العرب، والله لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوموا به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا يوما فذكر: إن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 72 فرقة في الأهواء، ألا وإن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة في الأهواء.